بعض الإخوة هنا بيسأل ما رأيكم في الحكم الشرعي، يعني ما هو الحكم الشرعي في استخدام الكحول كمطهر خارج الجروح وفي التعقيم، وخصوصا بعض الأجهزة الطبية، وما هو بالطبع يعني ترتب على هذا حكم شراء الكحول لهذا الغرض؟ الذي أعتقده وألزم به أنه لا يجوز إسلاميا أن يتعاطى المسلم الكحول لا صنعا ولا بيعا ولا شراء، ولا يخفى أن لازم هذا أنه لا يجوز إدخاله في شيء من التداوي، سواء كان في التعقيم أو في محافظة على الأدوية أو نحو ذلك. والسبب في هذا ما أظنه يخفى عليكم إن شاء الله، ذلك لأن الله عز وجل قد حرم الخمر في كتاب الله، وأكد ذلك رسوله في أحاديثه الكثيرة الطيبة، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم بيانا في هذه الأحاديث، وذلك البيان هو كالتفسير القرآن حينما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله في الخمرة عشرة، ذكر أولهم شاربها، ثم عطف على ذلك بقية الأنواع التي تدور على أنهم يعينون هذا الشارب، ولنقل الملعون الأول، لعن الله في الخمرة عشرة شاربها، عطف على ذلك فقال: ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها ومحمول إليه، وهكذا بقية أنواع عشرة. كل هذه الأنواع بعد الجنس الأول إنما استحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى، لأنهم يعينون الشارب، ولولا هذه الأنواع لما كانت الخمرة، ولو لم تكن خمرة لم يكن هناك شارب لها إطلاقا. قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى بيان نص في القرآن بهذا التفصيل الذي سمعتموه في هذا الحديث الصحيح، وأعني بذلك النص قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتفسيرا لمثل هذه الفقرة الأخيرة من هذه الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه تلك الأنواع التسعة بعد النوع الأول وهو الشارب. بعد هذا نقول إنه لا يخفى على المثقفين منكم وبخاصة الأطباء أن الخمر مؤلفة من أشياء، منها الكحول، الخمر فيها ماء نسبة معينة معروفة، فيها مثلا ربما كمية بسيطة من السكر، فيها الكحول، وهذه الكحول هي سبب أن الخمر تسكر شاربها. وإذا كان من المعلوم شرعا أن الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، وإذا كنا نعلم علما وتحليلا أن أصل الخمر أو السبب المسكر في الخمر إنما هو الكحول، فيصح حين ذاك أن نقول إن الكحول أم الخبائث. إذا كان الخمر وهي ليست كحولا خالصة تعرف شرعا بأنها أم الخبائث بسبب ما يتفرع وما ينتج من معاقرتها من آثام ومعاصي وذنوب. لا شك أن الكحول التي في الخمر هي أم الخمر. حين ذاك إذا لم يجد شرعا شراء الخمر وبيعها وسائر الأنواع التي سمعتموها في الحديث السابق، لطبيعة الحال لم يجد صنع ولا شراء ولا بيع الكحول، لأنها ممكن أن تحول بطريقة سهلة إلى مسكرات. ونحن نعلم أن كثيرا من الألواح أو الروائح الطيبة ذات الريحة الزكية يدخلها الكحول بنسب متفاوتة، وبعضها مما يسمى اليوم بالاسم الأجنبي بالكولونيا أحيانا فيها نسبة كبيرة من الكحول إلى درجة كما نسمع وتسمعون معنا أن الذين يفقدون الخمر في بعض البلاد الإسلامية يلجؤون إلى هذه الكولونيا فيخلطون فيها بعض الأشياء ويعاقرونها ويشربونها مكان الخمر المسكرة. فإذا في اعتقادي لا يجوز أن يكون في بيت المسلم كحول لما ذكرناه من أنه أم الخمر، لأنه لا يجوز أن يكون في بيت المسلم